أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. قال ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، هذا شيخ طفلني، فيه آيات بينات. وين مقام إبراهيم؟ ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجعلنا فقراء إليك يا رب العالمين. أيها الحبة في الله، سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما بنى هذا البيت طلب من الله جل جلاله طلبا، فقال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. يا ربي اجعل قلوب العباد تميل وتهوى وتحب وتشتاق إلى هذا البيت، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بنى إبراهيم عليه السلام هذا البيت مع إسماعيل، مع ولده إسماعيل عليهما السلام، وكان أول بيت يبنى لله جل جلاله على وجه الأرض، أول بيت. الشاعر يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. البيت الأول، أول بيت عبد الله جل جلاله فيه، هو البيت الحرام. وعبادة الحج ليست عبادة مخصصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبادة الحج كانت على الأمم السابقة من زمن إبراهيم عليه السلام حتى هذا الزمان، وعبادة الحج كانت موجودة ولكنها شوهت عبر الأيام والأزمان. لذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل مكة يحجون، يطوفون بالبيت كيف؟ عراة، يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كان بصفقه وبصفره هن عم بطوفوا هن عراة. والأصنام موجودة 360 صنم حول الكعبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد. لذلك الجملة التي يرددها الحجيج من أول ما يحرمون حتى يتحللون في يوم النحر عندما يطوفون طواف الإفاضة ويذبحون ويحلقون ويرمون الجمرة الكبرى، ما هي الجملة التي يرددونها؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان أهل مكة يقولون: إلا شريكا هو لك، يعني احنا لبيك بس في شريك انت اخترته، لأن الأصنام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مقرا ومبينا عقيدة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لن يقولوا لبيك لبيك لبيك، والحجيج بيحرموا من يوم التروية. هلا احنا ان شاء الله حنحج حج تمتع. حج التمتع انك بتروح اول شيء بتحرم، بتوصل على مكة بتعمل عمرة، بعدين بتتحلل، بعدين بعد ما تتحلل بتنتظر لا يوم التروية. يوم التروية اللي هو اليوم الثامن قبل عرفة، اليوم عرفة اليوم التاسع، فبيوم الثامن بتحرم وبتبدأ الحج، فبتبلش من اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى تختم، أو لا حتى الحادي عشر حتى تختم الإحرام وتتحلل، وأنت عم تقول لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. شو يعني لبيك؟ نحن يا أحبابنا سميت هالمجلس روح الحج. ليش روح الحج؟ لأنه بعد التأمل والنظر للحجيج يا رب يعفو عنا، تبين مش بس الحج، حتى الصلاة، حتى الصيام، حتى رمضان، حتى بكرة الأضاحي والذبح، تبين أنه في للأعمال صورة ولكن غايبة عنا الحقيقة. روح الأعمال غايبة، هم الحج إلا من رحم الله، ونحن عم نتعلم حتى ما نكون هيك. قال تعلمت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لا يعرف الشر يقع فيه. كثير من الحجيج إلا من رحم الله فقط هو بس تحريك أبدان، فقط تعب وانتقال وعرق وترك أوطان وتقديم أموال وإرهاق وتعب، بس ما فيش روح إلا من رحم الله. لكن الحاج الذي يحج بروحه قبل بدنه، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لذلك، هو الذي تتبدل حياته بالحج. لذلك النية التي نريد أن نضعها كحجيج أو من يسمعنا الآن وإن شاء الله تعالى ينوي الحج ويوفقه الله جل جلاله بإذن الله قريبا، بس أنتوا أنوه حتى اللي ما حيحكوا لي السنة يكونوا الحجيج. والله يا إخواني يعني لو بس نسرد قصص الذين يعني حجوا بيت الله الحرام بكل سهولة، والله لترون العجب العجب. أنا إلي صديق بالسفارة بتكلم أنا وياه، قال لي بأيام الضغط في قرعة، في قرعة تعمل للحج، فقال لي بعض الأسماء اللي بتطلع معنا أسماء غريبة عجيبة، يتصل بهم لدرجة إن هو لا يقدم، يتصل بهم ويطلب منه أن يأتي وطلع لك حج. شيء عجيب. وقصص اللي كان فقير وكان مش قادر وكان فيش معه فلوس وكان كذا، فمسألة مش دائما بالأسباب. أنا معبي الجيب يعني فيني أطلع؟ لا، أنت شو خصك بالجيب؟ حتى اللي معبي الجيب وطالع بماله وما يفكر أنا لأني غني بطلع؟ لا. أنا إخواني صار معي إلي من 4 سنين أو 5 سنين كنا طالعين بالعمرة، فعملنا هون قبل العمرة، أنا دائما قبل الحج بعمل لك درس إيماني ترغيبي تشويقي تبيين لترتيبات العمرة والحج. فكنا قاعدين هون وكنا شيء 10 يمكن 15 واحد، فكنا عم نبين ترتيبات العمرة وكيف بدنا نمشي وكله جاهز وكله الفيزا جاهزة. فقالوا شيخ الحمد لله الفيزا فيزنا هاي الفيزا ها على الباسبور. فأول واحد جهز شنطه وجهز أغراضه وودع أهله، وركبنا كانت الحملة مجهزة باص، ركبنا بالباص ومشينا بالباص للمطار. وصلنا بالمطار اللي رايح أهله معه ودع أهله، فتنا على المطار وزننا الشنط، خلصنا توزين الشنط، مرقنا على الأمن العام، بلشنا واحد واحد، ولا أنا واقف ورا بعتولي شيخ خير شو في؟ قال فلان عنده مشكلة. خير شو المشكلة؟ قال نعذر منك ما بنقدر نسفرك. ليه؟ قال الصورة اللي على الفيزا اسمك مزبوط بس الصورة طلع غلط. ليك يا عم طب بس هي مبيني انه في غلط مطبعي غلط مش عارف شو. هلا دق لفلان وعلان وحاول وكذا، وحتى وجهت الشباب للأعمال، انت صلى ركعتين، انت قرأ سورة البقرة، انت ياسين، انت بالدعاء، انت مش والله العظيم يا احبابنا طلع فينا هو مش معقول نطلع معكم. ولا شوف نعمل؟ طيب استخدمنا الأسباب الشرعية والأسباب المادية، ما خلينا عمل إلا قمنا فيه وما خلينا اتصال إلا عملنا، ما بيمشي الحال، ما مش الحال. والله ودعنا يا إخواني مثل الولد يبكي. تخيل الواحد هيك يكون معه رايح واقف ورفقاته اللي معه مشي وهو واقف وحمل حاله وراجع، طلعت قلت يا عمي شو ده؟ والله مسألة اختيار، أقسم بالله المسألة اختيار من الله، المسألة مش ترتيبك، مسألة مش أنت وأنا بدي أطلع، لا لا لا، المسألة ما خصنا فيها، بس المسألة الله يختارك، هو ييسر لك. فأحبابنا ما تأمنوا صد فيزا وما فيزا وزبطت وزبطت، بس قل له يا رب انت بس أنا اختارني، أنا يا رب، يا ربي أنا، يا ربي أنا، يا ربي أنا أريدك أنت أن تختارني يا ربي. لا بمالي ولا بجاهي ولا بمعارفي ولا باتصالاتي طلعت، يا ربي بتوفيق منك بس مشيت في سبيلك. لذلك الله قال أداعي إلى الله بإذنه، بس تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا لي حول عمي ولا لي قوة ولا لي شيء عمي، أنا الله يعيني ما لي شيء. تبرأ من حولنا قوتنا. لذلك من اعتمد على نفسه وكله الله إلى نفسه، ومن اعتمد على الله كفاه الله أمره كله. ذلك أحبابنا الحجيج إلا من رحم الله يقومون بالحج بالصورة، صورة الحج، أعمال الحج البدنية، طواف الكعبة والسعي، بس بدني إلا من رحم الله. ونحن مقصودنا في هذا المجلس أن نتعلم كيف نعمل على الروح، كيف نجتهد على أرواحنا. ولذلك أضع هذه الوصايا بين أيدينا جميعا، حجاجا أو من نوى الحج بإذن الله جل جلاله. الأمر الأول أيها الحبيب، أنت في الحج تقصد، لو نفتح كتاب الفقه فمنلاقي الحج لغة شو سيدنا؟ القصد. الحج لغة القصد، إيش تقصد؟ قال أقصد أن أسير بروحي إلى الله، هذا المعنى الروحي. المعنى الشرعي الظاهري هو قصد بدنك لمكان محدود مخصوص في وقت مخصوص لأداء أعمال مخصوصة بكيفيات مخصوصة. قصد بدنك، ما فيك تحج بغيرك إلا إذا معذور. قصد بدنك لمكان مخصوص في مكان اسمه الحرم بوقت مخصوص، هي الأشهر الحرم، ما بصح الإحرام بغير الأشهر الحرم، لأداء عبادات مخصوصة، في عبادات خاصة للحج، الطواف والسعي والببيت والوقوف بعرفة ورمي الجمار والحلق والتقصير والذبح والإفاضة والسعي، هذه أعمال مخصوصة بهيئات مخصوصة، هيئة الإحرام، فلا تقص شعرا ولا تحلق شعرا ولا تقص ظفرا ولا تتعطر ولا كذا ولا كذا. ولكن الباطن اللي ما بنسمعه دائما بكتب الفقه، الباطن هي قصد الروح إلى الله. شانك بس توقف بتقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وتبلش تعد، بنت بلش تعمل عهد مع الله، يا ربي أنا طالع من الدنيا اللي صار لي فيها 10 و20 و30 و40 و50، مغموس في الدنيا كلها، أشغال وأعمال وأزواج وأولاد وزوجات وبيع وشراء، يا ربي طالع في قلبي إليك، يا ربي أسير في روحي إليك، أطوف في بيتك، أسعى بين الصفا والمروة، أدعوك أناجيك، أبكي بين يديك، أشرب من زمزم، أمس الحجر، أقف على الركن اليمني، أقف في عرفة، أبيت في منى، أرمي الجمرات، يا ربي رايح بقلبي إليك، يا ربي هاي ظاهر الجمرات والسعي والطواف ظاهر، بس يا ربي بدي قلبي يكون عندك. فهذا السير هنالك أمور تضعفك فيه، مثل ما يكون الواحد عامل سباق سباق سباق، البلول أنت لازم، هذا بيفعش الكرش، شو شيخ هذا ما بيفعش، بدك تخفف لا تمشي، بروح بيعمل رياضة ليوصل للجسم المثالي حتى يقدر يسبق حتى يقدر يركض. أما إذا كان في وزن بقول له حبيبي أنت الوزن بتقلك، ولا لا يا بطل بس تنزل على الملاكمة قد بده يكون الوزن، يكون حرك حتى يعرف يلعب. قالوا كيف أسير إلى الله؟ قال هنالك ما يثقلك ويضعفك ويحجبك ويمنعك، شو هي يا شيخ؟ قال الذنوب. الذنوب تحجبك، تثقلك، تقعدك، تتعبك. عشان هيك ممكن تلاقي واحد عمره 70-80-90 سنة بس بالحج بهمة الشباب، وواحد عمره 20 سنة بس ما إله خلاق ينزل يعمل شيء، قعدني بالأوتيل ومش قادر وما تفيقني وما تنزلني ما ولا لا. قال إيش الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين همة الروح لهمة البدن. طيب شيخ، نحن السبت الطيارة شو نعمل؟ اليوم الثلاثة معك الليلة، أربعة خميس جمعة، ثلاثة أيام توبة توبة توبة توبة استغفار. يا ربي ما بدي ضعف، يا ربي ما بدي يكون ضعيف، يا ربي بدي يكون قوي، يا ربي بدي يكون نشط، يا ربي بدي يكون قوي. صح أنه إحنا لازم تمشي لك شوي عشان ما تعضل هناك، أو تتحرك لك شوي وتعمل رياضة، هذا مطلوب، ولكن الأهم من كل ذلك أن تتوب من الذنوب قبل أن تقبل إلى الله حتى لا يكون هنالك ما يؤخرك. والذنوب يا أحبابنا على نوعين، في ذنوب بينك وبين الخالق، وفي ذنوب بينك وبين المخلوق. الذنوب بينك وبين الخالق ذنوب بصر، ذنوب سمع، ذنوب لسان، ذنوب وقوع بأخطاء بينك وبين الله، وهذه يكفرها التوبة والاستغفار والندم عليها. يا ربي أنا كنت بصري مش مضبوط، يا ربي الآن بدي أضبط بصري، ها ضبطنا البصر، ممنوع عرب الحرام، يا ربي كان سمعي مش مضبوط، ساعة غنية وساعة مسيئة وساعة غيبة وساعة نمي، لا لا خلص يا ربي تبت من كل ما مضى، يا ربي الآن لن أسمع إلا ما يحب. ولساني كان مش مضبوط، كل ما عصب بغلط يمين وشمال واتكلم بفلان وعلان، أما يا ربي الآن لساني انضبط. قال هذا بينك وبين الله. والذنوب الأعظم والأخطر والأشد والأصعب هي بينك وبين الخلق والعباد. لذلك ما أريد من إخواني وأحبابي ومن نفسي ومن الجميع أن نجلس الليلة مع أنفسنا قبل المبيت وتقول: من بيني وبينه خصام؟ من بيني وبينه شقاق؟ من بيني وبينه خلاف؟ مين مزعل؟ مين زعلان مني؟ يا سيدي أنا ما غلطان معه بس هو زعلان، ها؟ السلام عليكم، كيفك يا فلان؟ الله يكرمك، إن شاء الله بعد يومين ماشيين للحج، إذا ظهر منا شيء يا سيدي سامحنا ونحن مسامحينك، استر ما رأيت منا وغفر الله لنا ولك. بس شيخ هو غلط معي، أنا ما غلطت، أنا عارف أمالك شوي روح. هو اللي أنا ما عارف. أنت طالع الحج لله، لله يا حبيبي لله، مش لأجلك، لله عشان هو يسامحك، لأنه الجزاء من جنس العمل، لأنه من غفر غفر الله له، من سامح سامحه الله، من عفا عفا الله عنه، من أكرم أكرمه الله. أنت عم تعامل مع ملك. قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنيئا له، هاي قوة، هاي قوة القلب أن يكون عنده قدرة يرفع تليفون. في ناس يا إخواني ما عندها القوة، ما عنده قوة يرفع تليفون يتصل، أنا ما بتصل بحدا، أنا بتصل بحدا اللي بده هو يصلحني. طيب الآن إذا ما تقول ليش مش عارف ابكي بكرة بالطواف، ما تقول لي مش عارف ابكي بالسعي، ما تقول لي بكرة مش عارف ابكي بالدعاء، أنا ما خصني أقول لك من هلأ، بدك تضبط أمورك هلأ، بدك تطهر قلبك الآن، بدك تتصل الآن، بدك تضبط أمورك الآن، واللي بده يحكوا يحكوا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا ليتك تحلو والحياة مريرة، يا ليتك ترضى والأنام غضاب، يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. أنا رايح لعندك، ضبط أمورك، صل رحمك، ودع أقاربك، أقرب الناس إليك أطلب منهم السماح، أقرب الناس إليك أطلب منهم الدعاء. تفنن في بر الوالدة والوالد قبل أن تمشي، تفنن تفنن، بالغ في بر الأم والأب قبل أن تسير إلى الله، لأن رضا الله من رضاهما، فإذا رضيت الأم ورضي الأب رضي الله، وإذا رضي الله رضي عنك وسخر لك الخير وأعطاك الخير. فقبل بيومين ثلاثة ما تمشي على العمرة أو على الحج اتفنن برضاهم. كذلك الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، تفنن في إرضائهم وإكرامهم والتودد إليهم. ثم أدي الحقوق، في عليك دين؟ في عليك دين؟ قال هو مش سائل. لا وإذا هو مش سائل يعني ليش؟ مين قالك إذا هو مش سائل يعني بجوز أنت تتأخر؟ أنت تبالغ في تسديد الديون وتبالغ في إعطاء الحقوق حقها. فلان بده منك مال، فلان له عليك مال، فلان يريد منك حق سواء بمال أو بغير مال، سواء بمال ولا بشيء، والله يمكن بأرض، يمكن بسيارة، يمكن بعمارة، يمكن بشقة، يمكن بخشبة، يمكن مش عارف بأي شيء. أعطي لكل حق حقه، يمكن بكلمة، يمكن بزيارة. أعطي الناس الحقوق، أدي الحقوق قبل أن تمشي. إيش المال اللي حطيته في الحج؟ المال اللي رحت دفعته للحملة شو وضعه؟ من وين جايبه؟ منين مطلعه؟ شو مصدره؟ كله حلال حلال؟ كله صافي مصفى 100%؟ كله؟ ما في شيء ولا نص نص؟ إذا نص نص الحج نص نص. انتبه. إذا شوي هيك وشوي هيك الحج شوي هيك وشوي هيك. ابحث عن أطيب مال، أطيب مال وقدمه للحج. إن الله تعالى طيبا لا يقبل إلا الطيب. صحيح الحج السنة مكلف كثير، ولكن أسأل الله تعالى أن يبارك ويعوض على كل من أنفق للحج وكل من قدم للحج، وأن يعني يعوض المال الذي أنفق بأضعاف مضاعفة، وأن يهيئ للمحتاج والفقير ولمن لا يملك أن يهيئ له الرزق الحلال الطيب المبارك الذي يخوله للعمرة والحج. ابحث عن المال الحلال، تحرى أطيب المال، أطيب المال ثم ضعه. هذا يا أحبابنا بيأثر على حجك. والله يا إخواني موضوع المال هذا موضوع يعني خطير، حتى موضوع الطعام والشراب وكيف تأكل وتشرب. حتى بالسعودية من الأشياء اللي شفناها واستغربنا فيها، كثير من المطاعم اللحوم التي يعني تقدمها للناس والحجيج خاصة الدجاج أغلب غير مذبوح ذبح حلال. تعرف أنه أغلب اللحم هناك برازيلي، قسم كبير من اللحم البرازيلي مكتوب على مطبوع على الكرتون حلال. شو عرفك أنه حلال؟ طبعا ما بقول الكل، أنا طبعا الواحد يروح هناك يموت من الجوع، مش عم بقول كل شيء، بس في قسم كبير يعني تحرى تحرى. حتى هون الناس خاصة هلأ بالأزمات بعده بروح المطاعم عادي بيأكل عادي، بيأكل من أي مطعم. وفي كتير مطاعم بالأزمات، بديش دار على الموضوع كتير بس هيك بين قوسين، كتير مطاعم هلأ بالأزمات صار اللحم اللي بتجيبه لحم فاكيوم، لحم متلج. وفسفات أكل بمطعم أنا ظهرت أنا أول مرة أولاد والله وغيرنا جو. يا سلام، وشو صار بهالمعدة؟ وشو صار بهالجسم؟ وشو صار بهالدعاء؟ عادي. وشو صار بالبكاء؟ جف الدموع عادي. قال عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ الحج كله دعاء، بالطواف عم تدعي، بالسعي عم تدعي، بعرفة كل عرفة دعاء، بمينة دعاء، ورمي الجمرات بين كل جمرة وجمرة عندك دعاء، كل الحج دعاء. طب إذا مش مزبط الأكلات، إذا اللي عم يتاكل غلط، شو عملنا الحج؟ قال هو النبي عم بيوصف حالته، يقول يا ربي يا ربي، وراوي الحديث يقول يرفع النبي يداه يقول يا ربي يا ربي، يعني هذا اللي قاعد يدعي عم يبكي ويدعي من قلبه. ولكن مأكله حرام ومشربه حرام، قال فأنى يستجاب له؟ هذه من الأشياء اللي ما منتبه لها. ولكن الشيخ لما لا يستجاب الدعاء؟ الدعاء له شروط، استجابة الدعاء لها شروط. من أعظم شروط استجابة الدعاء يا أطب مطعمك، قال عليه الصلاة والسلام تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. لذلك أخي الحبيب تحرى المال الذي تعطيه للحملة والمال اللي بتاخده معك، المال اللي أخده معك، المال اللي حتذبح فيه الهدي هناك، المال الذي تأكل وتشرب به هناك، أتحرى ذلك. الأمر الآخر يا أحبتي في الله، بعد التوبة وبعد أداء الحقوق وبعد تحري الأموال، من الآن لنوصل للمطار بدنا كل ليلة، مش كل ليلة، بعد كل صلاة بدنا نكثف دعاء. الدعاء أن كما قلت لكم ما تأمن، ما بتعرف الواحد شو بيصير معه، لا تدري. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. رب بلاء يأتي على الإنسان قبل الحج بساعة يمنع من الحج، رب مرض، رب أمر. نسأل الله السلامة للجميع، ونسأل الله العفو والعافية. لكن دوام الدعاء وكثرة الدعاء، يا ربي يا ربي هيئ لي، يا ربي يسر لي، يا ربي وفقني، يا ربي أعني، كثرة الاستعانة، اليقين. اليقين يعني بدنا نمشي أول شيء بالحج يا أخواني بصفة اليقين. إيش اليقين؟ يعني اليقين أن المتصرف في هذا الكون هو الله، لا حملي ولا أوتيل ولا مصرياتي ولا معارفي ولا أنا رايح كتير ولا فلان معي وفلان مش معي. يا ربي أنت المتصرف، أنا رايح لعندك، البيت بيتك، يسر لي السفر، يسر لي الطريق، يسر لي الحج، يسر لي المبيت، يسر لي الخير. أسير إلى الله مع الله، أسير إليه بقلبي إليه جل جلاله. والأمر الثاني أحبتي في الله، نمشي بالحج بالاتباع. شو الابتداع والهوى؟ نمشي بالاتباع. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام بالحج؟ قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني، خذوا عني مناسككم. مرة كنا بالحج نازلين، نسيت وين، معرفة يمكن لمنا وكذا، ما أنا حج كبير، أنا رايح من الطريق. حج حبيبي الله خليك من هون. قال أنت شو بدك فيه؟ أنا بعرف. وأنا يا حج حبيبي ما بصير، لازم نبيت هون. لا أنا بدي أمشي من هون. لذلك في الحج استسلام، استسلام. ما في أنا وعقلي وأنا بشوف وأنا بعرف، لا لا لا، استسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هلأ ما تخطي خطوة لتسأل سبحون المشايخ معكم، شو طلعين المشايخ؟ ليش المشايخ طلعين بالحملات؟ شو المقصود؟ شو مو هوى؟ طالع نسأل يا شيخ الله يجزيك خير، ايش سني فيها الامر؟ ايش سني فيها الامر؟ يا ربي اريد ان احج حجة كما حج الحبيب، مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطأ موطئا الا اطأه، لا يفعل فعلا الا افعله. كيف لبس ألبس، كيف تكلم أتكلم، كيف مشى أمشي، كيف نام أنام، كيف قام أقوم، أين دعا أدعو، أين بكى أبكي، كيف أكل آكل، كيف شرب أشرب، كيف شرب أشرب، متى مشى، متى قعد، متى قام، متى نام، مثل النبي عليه الصلاة والسلام. حذوا النعل بالنعل، خذوا عني مناسككم. وهذا إخواني ما في صعوبة، بالعكس. قال النبي عليه السلام عندما كانوا يسألوه في الحج، قل يا رسول الله أنا ذبحت بعدين حلقت، يقول له أنا حلقت بعدين ذبحت. النبي يقول له لا بأس، افعل افعل، لا بأس افعل. النبي صلى الله عليه وسلم سهل، بس أنت تحرى السنة، تحرى السنة. سامحوني بقى، كان معنا واحد من الحجاج بعده مخلص وخلص بعده، أول ما تحللنا أول يوم بمنى كان شو 4 أيام هو يعني مبتلى بحلق اللحية، فكانت لحيته 4 أيام مش قادر يحلى، نبتت شوي عمل هيك يتحكوا لحيته، وأنا أقول له حاج الله يرضى عليك هلأ إيمانا بالله وتصديقا بكلام رسول الله وعهد مع الله ومع رسول الله بدنا نشوف إيش السنن وإيش الواجبات نطبقها كلها ظاهرية وباطنية. ما تقول لي زي ما بقول الناس قصة بالألم يا شيخ، زي الصيادني القصة بالألم ما خص لا بالألم ولا بالقلب والقالب، من جوا ومن برا كلها سوا. فبعد ما خلص طلع على الأوتيل عم بقول لك ضرب وجه طلوع نزول بالشفرة، طلعت فيها لك يا خيطة بس خلي شي نطور شوي لسه ما خلصتهاش الحج. شيخ الله يرضى عليك أنا ما فيش الثانية اللي حطت كذا والثالث والرابع أحبابنا، والله يا إخواني والله مش مسألة هي يعني أعمال عكتافك هكي هم بدك تنزله خلاص يا أخي خلصنا الحمد لله حجينا وقضيناها وخلصت. كيف الصلاة تأتي يوم القيامة كالخرقة البالية تضرب في وجه صاحبها، وكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من حاج ليس له من حجه إلا التعب والمشقة والسفر بس، نسأل الله السلامة. فذلك من علامات قبول الحج أن يرى عليك الأثر بعد الحج، زي ما قال الحج هلأ بلش الحج، خلصت هلأ بلش الحج الآن بدأنا. لذلك كثير من إخواننا نسأل الله أن يثبتهم، رأيناهم تغيرت حياتهم بعد الحج، تلاقي أفلام تقول له ما شاء الله أنت من أمتى بلشت؟ قال يا شيخ فضل الله حجيت وخلاص، هاي بدنا هي حجيت وخلاص، يعني بدنا يتك الدجنتير أو لا بدنا نرفع الدجنتير، بلاش نتكه بدنا نرفع الدجنتير بعد الحج، دجنتير الإيمان شحن الإيمان، يا ربي أقبل على الله كنت بقصر بالمساجد، هلأ خلاص بعد الحج مساجد قرآن صلاة، لأن أغلب اللي بحج بكون كبر في العمر فوق 40-50 أو حتى شباب ما مضى من عمري خلاص مضى. ليش؟ لأن الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من الحج كيف؟ كيوم ولدته أمه، يعني هلأ خلقان هلأ هلأ خلقان، تخيروا عدى الأخ الآن هلأ خلقان، يعني شيخ كل شيء راح راح، إذا قبل الله كل شيء راح، إذا ربنا قبلك كل شيء راح، لأن رجعت زي ما بقولوا بالعمية خلنج جديد جديد ولا شيء، تحس على خفيف خفيف الآن مقبل على الله، هو صفحتك بيضة ما تدير بالك توسخها، خزأنا الصفحة القديمة مش طويناها، خزأناها من دفترك رجعنا لك دفترك جديد، اوعى ترجع تغلط دير بالك اصحب صحبة الإيمان. هيدي بكرة إن شاء الله بهدايات الرجوع منبينها كيف نرجع بعد الحج، ولكن هذه نوايا من الآن. فإذا نمشي إلى الله باليقين، بعدين بالاتباع، بعدين بالاهتمام بالعبادات، بالاهتمام بالعبادات. قال والله شيخ بس كن أقدر أنزل الحرم بنزل، بس ما أقدر ما يا في مصلى بالأوتيل، شو يا بطل تزبط مصلى بالأوتيل؟ وين كنا نصلي؟ بالحرم. تقول لي أنا بالأوتيل وصلي بالغرفة، تتخيل واحد رايح الحاج يصلي بالغرفة؟ كيف هاي؟ كيف كيف؟ لا لا شيخ بيعجبك صلي جماعة أنا واللي معي بغرفة، ما شاء الله عنك، لا لا أنا بهنيك مفتي زمانك ما شاء الله عنك، صلي بالغرفة في الحرم قدامك أمتار بينك وبين الحرم، الناس عم تبكي دم لا توصل للكعبة، أنت وصلت لهنيك قاعد بالأوتيل قاعد بالفندق بدك تصلي، شيخ تعبان ما بأسر وتعب، شو يعني شو أنت راح ترتاح ولا كم يوم وشن جو إجري ويشن جو إجريك وعضل جسمك ويعضل جسمك وعضل ظهري ويعضل ظهرك، شو يعني لا بأس؟ ضحك المختار يا بطل شكله حكى لك شو صار معنا بطل يا رب الله يطعمنا جميعا إن شاء الله. أعمل بضحك البطل لأنه كنا أنا وياه بالعمرة ما فيش راحة، كل يوم الساعة 2-2:30 ضوء على الغرف، يلا يا شباب اللي شيخ تعبان سوي لك مساج لأم أم يا رب. اهتمام اهتمام بالروح، سنن قبلية وسنن بعدية وبقاء في الحق. يا أخواني شايف القعدة القعدة بس قعدك عم تطلع بالكعبة، شايف كل أحبابنا هلأ اللي مش رايحين إذا بحكي بعد كلمتين بصير يبكوا عن كعبة، وانت رايح تزهد فيها. والله شيخ صراحة موصيني على شو كم غرض، يا عمي قيمك من كل غرض هلا ومن الأسواق، فيش أسواق وما أسواق هلا ندفي، فيش أسواق ما أسواق، بعدين ممكن ننقين لك مساعة على الأسواق بس. أما أسواق وأسواق ومولات، وهذا مقصود يا إخواني، والله هذا مقصود، هذا مقصود ومراد، أن توضع أكبر وأخطر وأفخم وأعظم أسواق الدنيا حول مركز الروح. مراد، مراد قاعد الطوف ويطلع بالأبراج والقعب بوجهك ونطلع شو هالبرج الحلوة ده، صورنا صورنا يا صورة سلفي مع البرج، صورني مع الساعة، الساعة حلوة، خلينا جاي شوف الساعة ولا شوف الحرم، لك جاي تشوف الساعة ولا جاي تشوف الكعبة، جاي تطلع على الأبراج ولا جاي تتعبد بالنظر إلى الكعبة المشرفة التي أول ما تشوفها تقول اللهم زد زد زد هذا البيت، زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة يا ربي، زد هذا البيت. هذا مقصود الحج ولا مقصود الحج روح يتفرج ولا سياحة وطلعنا بالطيارة ونزلنا وطلعنا بالأوتيل؟ إخواني نظهر من هالشغلات، هذه أمور ليس لها طعم، ليست مراد، ليست مقصود، ليست غاية. إذن القصد العبادات، لذلك بدنا نحط نية الآن، بدنا نسمع ختمات، ختمات طالعين 15 يوم شيخ بشرك، أنا عندي أقل شيء ختمتين كل يوم ثلاث أجزاء، 10 أيام بدي أخلص فيها ختمي، أو أربع أجزاء أو أكثر بدي ختمي ختمتين، خلص أكثر أقل حتى أكون متعلق بالقرآن. وخاصة هذا التليفون، هذا المفسد للقلب ومفسد للروح ومضيع للأوقات ومشتت للأذهان والأفكار. اختصر اختصر الضرورة، واللي بيقدر، اللي بيقدر يا إخواني هاي نصيحة، اللي بيقدر يطفي تليفونه بما يطلع قصة كبيرة، مش تليفونه يوقف الواتساب يعني ينقطع، ينقطع لأنك أنت طالع تتصل، ما هو ما بيشبك اتصالين مع بعض. هلا اذا في معي تليفون دقت لي يا حاج شو بيطلع معك على التليفون؟ ان هذا الرقم المتصل به مشغول حاليا. صح دكتور؟ شو بعمل؟ قال الرجاء المعاوده لاحقا. انت تجرب تتصل مع الله ومتصل مع خلق الله، فبقول لك قلب ان هذا الرقم مشغول حاليا، هذا القلب مشغول، مشغول بالمرأة والأولاد كل يوم، بابا حبيبتي كيفك اشتقت لك، ماما طمنيني، مرتي كيفك حبيبتي، شو حبيبي طمنوني شو وضع الشغل، بعته واشتريته كل يوم الصبح ظهر عشية طمن. ما أنت بس تمشي من البيت بتقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ما أنت بتارك ربنا خليفة عليك، خليفة على أهلك ومرتك وأولادك، كل شوي طمنوني بدي طمن عنكم، خلاص تركت لله، لله اترك لله، الحج ماشي في سبيل الله فيترك لله. إذا نستطيع إحنا نضبط هذا التليفون ولا في بقلبه آفة تانية، هلأ مصلى بعد شوي الصفة الخامسة، وبعدين بعد ما تحقق العبادات لا بد من تحقيق شو؟ التعلم، تعلم لازم تتعلم كل صغيرة وكبيرة بالحج، معك امرأة معك زوجتك تعلم. بعض النساء من أجل الحياء بصيب الحيض، وفي أحكام خاصة بالحيض والدماء وما بتسأل، بروح على الحج مش عارف، بتعرف إنه في نساء ترجع من الحج وبعدها محرمة ما انقطع إحرامها، وعليها أن تحج وعليها أن تعيد وعليها أن تضحي أو غير ذلك، ولا تسأل، وزوجها بيستحي وهي بتستحي، لا يصح يا أخواني. رحم الله نساء الأنصار، كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير. والحج يا أحبابنا بدنا قوة أذكار، ليش؟ لأنك أنت عم بتطوف سبع أشواط بالبيت، سبع أشواط، سبع أشواط بتطوف، شوفي شوفي أشياء تعملها، دعيت عشر دقايق ربع ساعة، بعدين أذكار، ألف استغفار، ألف صلاة على النبي، ألف سبحان الله وبحمده، ألف لا إله إلا الله وحده. بس هو اللي مش متعود على الأذكار قبل الحج، اللي مش متعود يمسك مسبحته ويتوجه على القبلة ويعد ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة بأذكار الصباح والمساء، صعب على الأذكار، صعب على الأذكار. تخيل تصلي بالحرم أنت والكعبة بوجهك، تصلي الفجر، وين رايح السريع نعسان؟ هلا وقت الشروق، اخوات اذكار الصباح تقعد بعد الفجر متوجه على القبلة متوجه على الكعبة وماسك مسبحتك عم بتسبح الله وتقول لا اله الا الله وعم بتملي عينك من الكعبة المشرفة. او قاعد بكره بالمدينه حج ماهر حد النبي عليه الصلاه والسلام حد الروضه الشريفه وبينك وبين حبيبي وسيدي النبي عليه الصلاه والسلام امتار وعم بتقول اللهم صل على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول لي نعسان؟ تقول لي تعبان؟ تقول لي جوعان وعطشان؟ الان انت مقبل الى الله والى رسول الله، بدك تحيي قلبك بالاذكار، بدك تحيي قلبك بالصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام، بينك وبينه امتار. هيك الحج، الحج وما عارف اذكره، مسبحتك ممنوع تنام من ايدك. والله لا، لو الواحد قالوا له حج المسبحه وايرلس موصوله على البنك، على كل تسبيحه في لك دولار فرش، شو رايك؟ مين بيحكي مع الثاني؟ مين بيحكي مع الثاني؟ كله مسبح، الناس كلها تسمع بس صوت بسبسي بالطريق. ليش يا اخي؟ في دولارات. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل تسبيح لك فيها نخلة في الجنة ساقها ذهب. الصغير والكبير بتلاقيه عم بيصبح وعم بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم يا حبيبنا ايش الأذكار فيها؟ الأذكار فيها اتصال بالله، بتقول سبحان الله بيتصل القلب، سبحان الله بيتصل القلب، بيتصل القلب، بيتصل القلب، بحاول اتصالات، محاولة اتصالات سريعة، ما بتعرف انت بيشبك القلب. محاولة اتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وهو بس يشبك قلبك مع النبي يا سلام، بصير إذا ذكر بتبكي، بصير إذا سمعت عنه بتبكي، بصير ما فيك تحكي إلا باسمه. والله واحد من أحبابنا شوفوا الشباب كان معتكف معنا بالعشر الأواخر برمضان من نهر البارد، كان معنا معتكف ما كان يحكي كلمتين، هو عم يحكي معي عادي، بقول لي شيخ الله يجزيك خير، اللهم صل على سيدنا محمد، بدي استأذنك، بدي اللهم صل على سيدنا محمد، بدي روح اللهم. طلعنا فيه هيك، شو هذا؟ شو هالقلب الموصول هذا؟ ما قادر يحكي كلمتين إلا اللهم صل على سيدنا محمد. نحن بمر علينا أيام ما بنصلي عليه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك رايحين رحلة ذكر، رحنا رحلة ذكر. وجينا هلأ للقصة الخطيرة، الحج حتى يحقق روح الحج شو بده؟ بده أخلاق، بده آداب. لا شيخ بعجبك بإذن الله عم يتمرن بالنادي وحدا يقرب علي بالحج، بس والله لبكس وانت بلا وصل للحجر الأسود. بارك الله فيك، خليك هون حبيبي أحسن، الله يجزيك خير لو سمحت. يسترجوا يغلطوا معي بس هيك يضيعوا لي شنطة ولا حد يغلط معه هناك، ولا من هلا أنا بروح بالحج فارد شخصيتي ونعمة الشخصية. أي شخصية؟ فضل الله يا إخواني، فوق 15 مرة يمكن اعتمرت. أكثر إنسان تتذكره بالعمرة مين؟ صاحب الأخلاق. بتقول الله يسهل عفلان كم معنا بالعمرة؟ والله ما سمعنا صوته يا إخواني، 15 يوم ما طلع صوته، 15 يوم ماسك مسبحته، 15 يوم ماسك مصحفه، 15 يوم بحاله. إذا حكى كلامه موزون، إذا تكلم كلام مناسب، ما أزعل حدا. قال مين اللي حجه مقبول؟ قال اللي رجع من الحج مش مزعل حدا. أيوة، كيف رجع من الحج شو؟ مش مزعل حدا ولا حدا زعلان منه، لا هو مزعل حدا ولا هو زعلان من حدا. فما في ناس نسأل الله السلامة يا لطيف، مثل الزيت المقلي، مثل الزيت اللي عم يغلي، بتحط فيه نقطة مي فور، في حد يحكي معه؟ اتركوا اتركوا هذا أخي. شر الناس من اتقاه الناس لسوء خلقه. حطوا قدام بخانق، هذا بده يقعد قدام بالبولمان، وبده يقعد بهالغرفة، وبده ينزل أول واحد، اتركوا. وأطيب الناس وأكثر الناس مقبول اللي بيقول لك أنا يا سيدي حطوني آخر الناس، ما فرق معي، ما فرق معي، ما تحملوش هم كتير، أنا راضي، راضي بكل شيء، راضي بأي شيء. أنا ما صدقت غير جيت عند الله جل جلاله ببيته، غير دخلت للمسجد الحرام، ما أنا فرق معي هلا بقعد قدام ولا ورا بالبولمان، ولا زي صغار قعدوني على الشباك. قالوا قعدوني على الشباك، في ناس بيصغر عقله بالسفر بدي كبير، لا أنا هون ما أطلع لي هون. بكي حجي حبيبي استيحي حالك، عمره 50 سنة، لا بتقعدني على الشباك. حلا إذا تحلموا قول له التاني قعدوا على الشباك، قعدوا على الشباك. بالسفر بصير الناس زي صغار. اللي مش مسافر بيعرف، ما بيعرف، بس اللي مسافر بيعرف. بصير إنسان آخر خاصة مش متعود. مثلا ليش الله بكرمنا دائما بخروج في سبيل الله؟ الخروج شو الخروج؟ خروج تربي. تلاقي الإنسان أمتى مسافر راح إجا بتلاقي عنده أخلاق. أما اللي مش متعود يروح ويجي بتلاقي فلانك أنت ما بعرفك هيك، أنت بالجامعة كنت غير. لا يا أخي أنا بالسفر. بتعرف ليش اسمه سفر؟ ليش اسمه سفر؟ بنقول امرأة سافر، شو يعني سافرة؟ يعني كاشفة. طيب ليش اسمه سفر؟ قال لأنه يكشف أخلاق الناس. قالوا له سيدنا عمر بتعرفه؟ أم قال له نعم. أم قال له سيدنا عمر هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له ما بتعرفه شو سنة؟ إن شاء الله نشوف لي إياه بالجامعة بيجوا بفليم بتعرفه؟ لا حبيبي هذه قصة بصلي بالجامعة بفل عادي. ما بتعرف الواحد غير ما تسافر معه، وما بتعرفه غير ما تعامله بالتحك بالدرهم والدينار بالليرة والدولار اليوم. يعني إذا ما حكيته ما بيمشي الحال. يمكن يجي كثير بصلي بالناس بتفل بالجوامع، بس مين كيف تعرف معادن الناس؟ تعاملها، تسافر معها. لذلك الحج بده صبر. قال السفر قطعة من عذاب. خاصة بكرة أربعة أيام بالمنشفة، أربعة أيام تياب إحرام، أربعة أيام ما فيكش تحلق، أربعة أيام ما فيكش تحط عطر. طلعت ريحتي عرفان حالي، ريحتي عرق، ريحتي كذا، مش ليش. لا صبر تحمل. بلش من عرفة وما بعد عرفة ثلاثة أيام تقريبا أنت مش قادر تضبط نفسك. والله ماشي شيخ أعزكم الله، صمتت. طيب شو بنعمل لك يعني؟ هل تعبان وموجوع؟ طيب شو بنعمل؟ شو فينا نعمل؟ هذا هيك الحج. هل إجري وجعوني تشقق وجري؟ طيب شو بنعمل؟ هذا الحج. أنت طالع تحج، الغني اللي معه مليون دولار واللي معه دولار اثنين بده يلبسوا نفس المنشفة. بالله شي في شي غني بروح بيلبس منشفة نوع أتقل؟ في ناس أنا بشوفهم بالحج قال إذا بدي أتقل منشفة إحرام. لك يا عمي أعمل بس أحلى منشفة عادي. شو أتقل منشفة إحرام؟ هي ذاتها. من الأشياء اللي بدنا نهتم فيها بالحج والعمرة إنه بدنا نشتير فخفخة، لأنك أنت طالع تتزلل أمام الله، طالع تتمسكن أمامه، طالع تنكسر بين إيديه، طالع تتواضع. فمش كل شيء بدك إياه على أتكيت. مش طالع رحلة ترفيه أنت وسياحة أخذني على تركيا ولا على فرنسا بدي كله على المزبوط. طالع يا عمي مش فارقة معي. والله كنت أرى بعض المتواضعين من الأغنياء ينام على الأرض يقول لي حشومة. قال لي شيخ تركني وأنا كل حياتي عايش بالنعيم، خليني اتزلل شوي لله. شوف أجمل وقتها نايم عزفت. قال شيخ أنا بس هالأربعة أيام هالخمسة أيام طالع اتزلل بين إيديه، بتنيموني على الأرض، بتنيموني على التخت، بتنيموني على الفرشة، بتنيموني على البلاط، عزفت. أنا بدي أقبل إليه، أفعل كما فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك الحشي أحبابنا بده أخلاق، بده إيثار، بده خلق الإيثار. بدك تؤثر بالحج، بدك تؤثر، مش كله أنا أنا أنا أنا إلي. والله واحد مرة كنا بعمرة قدر الله ما شاء فعل، صار في خطأ بالغرف. عمله صاحب الحمل يعني والله يعني أنا والله ما أقصد ذلك، والله ما خطأ، صار خطأ، أنا بشر. أي مدينة الآن واحد قال لي عمي أنا مستعد أنزل الآن أجلس في الحرم حتى تأمن غرفي، ما في مشكلة، والله مستعد. والله خلصنا سبحان الله الحملة الحج العمرة. فقال لي هذا الرجل على الخاص، قال لي يا شيخ أقسم لك بالله أجمل عمرة اعتمرت في حياتي هذه العمرة. قال ما بقدر إيش ربنا تعالى أعطاني في قلبي لأني أثرت أخي في الله لله. يا أخواني تتعامل مع الله، مش تتعامل مع خلق الله، تعامل مع الله. بده صفات، بده أخلاق. والشيطان الملعون كان عم بيحاول قبل ما تحج وتعتمر يقول لك ما تحج ولا تعتمر، زبطت معك والله وفقك للحج، فهو بيطلع معك بس لبشرك بلا فيزا وبلا باسبور وبلا تيكت وبلا شنطة، وما بيتعب وما بينام، وطالع معك ملزق فيك لا ترجع تنزل. فمن أعظم الوسائل اللي بيعملها حتى يخرب عليك حجك شو هي؟ شغلتين. أول شيء بيخليك تنظر للعيوب وتترك المحاسن. كيف يعني؟ يعني بالحج تقعد مع إخوانك 15 يوم وهو البشر، يعني بدك تنام معه وتقوم معه وتاكل معه وتشرب معه وتشوفه هو تعبان وهو زعلان وهو نعسان وهو جوعان وهو عطشان وهو شو كمان على وزن كثير أشياء. يمكن على المسجد بيجي الواحد هيك مهفف ومعطر آكل مكيف بين المغرب والعشاء بتشوفه عادي مكيف عليه، بس شو بعرفني أنا الدكتور طارق بس يفيق من النوم كيف بكون؟ شفته قمت رجعت من الحج قالوا لي شو كيف كان الحج؟ الله أكبر الحج، هذا بشخر، هذا بياكل كتير، هذا بضحك كتير، هذا بش هذا اللي طلعت منه من الحج، هذا طلعت منه من الحج. ما لأحدكم يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. ليش أنت خلصت من عيوبك لتطلع بعيوب غيرك؟ خلصت عيوبك؟ ما خلصت عيوبك لتطلع بعيوب غيرك. لذلك طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى. هذا إنسان مطموس على بصيرته، مين اللي بيطلع على عيوب غيره وبينسى عيوبه؟ مطموس على بصيرته. قال مشايخنا جزاهم الله خير دائما مثال بيضربوه، قال الناس في سبيل الله مثل قسمين عزكم الله، قال أناس مثل النحلة وأناس مثل الذبابة. قال الشيخ إيش الفرق بين النحلة والذبابة؟ قال الذبابة إذا دخلت إلى بستان شو بتوقف على شو؟ عزكم الله على الوسخ. والنحلة إذا دخلت على بستان توقف على شو؟ على الورد. قال والدبانة بس توقف على الوسخ بيكون في حدا شو؟ ورد. والنحلة بس توقف على الورد بيكون في حدا وسخ. بس هاي هيك مقصدها وهيك مقصدها. وفي ناس ترجع من الحج أخذ الوسخ عزكم الله من الناس والعيوب، وفي ناس ترجع من الحج قال يا الله الله أكرمني بصحبي، هذا بكاء، هذا منفق، هذا كريم، هذا قوام، هذا ذاكر، هذا تالي، هذا نشط، هذا خدوم، بيرجع بمحاسن الناس. انت شو مجد طالع غير السيارات انت بس تفضل يلا. فلذلك يا احبابنا بدنا حسن اخلاق وصفات. والشغله الثانيه اللي بيشتغل فيها الشيطان بالحج شو هي؟ من هلا بقول لك بيكي بيجي بيزورك، كنت انت قاعد عم تتخيل حج بكره بس ارجع بدهم يكتبوا لي حجا مبرورا وسعيا مشكورا، الناس كلها بتقول لي اهلا بالحج، بدها تصير الناس كانوا قبل يعيطوا لي عبد الكريم، هلا الحج عبد الكريم، والله حاصير هيك معروف بين الناس بالحج، بينفخك معه منفخ ياباني اصلي، بينفخك بينفخك بينفخك بينفخك بينفخك بينفخك بينفخك، بعدين انت بتروح الحج حسبي الله. وين الحج 15 يوم تعب ومشقه راح كله سوا على الفاضي، كل شوي حاجه خليك خد كاميرا صورنك انا ورافع دي هيك ظبطها انه يكون الكعبه حدي وبعتها نزلها فيسبوك. الحمد لله اكرمنا الله بعد تعب شديد الطواف والسعي، الان كل شيء بيطلع كم لايك اخذ، لسه ما عملوا ليش لايك عليها ليه، ببعث راحت الحج اخلاص. وقدمنا كنت اتحدى انت زبده كنت قاعد بصوت حبيبي يا عم الله يرضى عليك شو الايه السنه الايه الله يهدي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربي نسأل السلام، يا ربي نسألك السلام يا رب. من أخطر ما يضيع الأعمال شو يا أحبابنا؟ الهواتف، الهواتف والصور والنشر وشو بده يقولوا لي هلأ بس ارجع، وشو بده يجيبوا فرقاع على المطار هيك وطبل وزمر كمان يستقبلوني، وبده يذبحوا بالحي بس أوصل، وبده يزينوا لي يا الله. والله جل جلاله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خيفانين، ليش؟ قال أنهم إلى ربهم راجعون، خيفانين ربنا يقبلهم ولا ما يقبلهم. هؤلاء يا أحببنا في الله هم المقبولون. الإخلاص، الإخلاص في الأعمال. لذلك بالحج استر نفسك، استر حالك حج الله يستر عليك، استر حالك، استر حالك وابكي على ذنبك وابكي على خطيئتك حتى ربنا يقبلك. والأمر الأخير يا أحبابنا وهو الأساس، الحج هو أكبر اجتماع للدعاة إلى الله في العالم، مؤتمر الدعوة العالمي. الحج يا حبيبي حتزور فيه 250 دولة بدون ما تزورهم بالدول بدولهم حزورهم عندك. مسكين هذا الحج اللي راح حج واعتمر ورجع مش متعرف ولا واحد. وبطل هذا الحج اللي بيسلم بالحرم أول شيء السلام عليكم كيف حالك عبد الكريم علو من لبنان اسمه كريم فلان من إندونيسيا ما شاء الله كيف الحال إنجليزي احكي إنجليزي مش إنجليزي احكي عربي مش عربي احكي لغة القلوب كيف حالك تمام ما شاء الله خلاص خلصت بالقلوب الحجيج بالقلوب بعدين سلم عشمالك كيف حالك هو اليوم أمريكا ما شاء الله كيف الوضع شكله تكلم معه رغبه وانت داعي إلى الله ترجع إلى بلدك حرك في الدعوة إلى الله تتكلم مع الناس في الدين اترك بصمة حط بذري وخليه يروح فيها افتح مشروع ببلده مشروع إيماني هكذا أهل الله أينما يروا ناس يسلم عليهم يحملوهم مسؤولية الدين ثم يرسلوهم في الأرض عاتل الله لا الناس زي هذيك بس حجيج عباد عرفوا هو مين قالوا حبيبي انت مسؤول عن النبي عليه الصلاه والسلام انت داعي الله انت نائب النبي عليه الصلاه والسلام ورجع على بلدك حرك الدين في بلدك يرجع يقول يا عمي الله يسر خير وتقبل واحد من لبنان يا عمي عرفني انا مين ذكرني بمسؤوليتي اسمع احوال الدول حتلاقي باهل موريتانيا واهل غانا واهل جينيا واهل سريلانكا واهل افريقيا واهل استراليا واهل امريكا بترجع انسان عالمي من الحج يفكر حالك انت يا عالمي مسيطر بلبنان الدنيا كلها هون في عندك عالم بكامله 8 مليار حيجمع منه النماذج ونخب بالكعبه واحد من مشايخنا كان اذا ذهب للصلاه تقول له ترجع مش شو ارجع هاي فرصه التقي مع الناس الان يكون حامل بشده التمر والعطر يسلم على الناس اليوم اليابان يسلم عليهم يعطرهم يتكلم معهم بما يستطيع بعدين ينتقل على الصين بعدين ينتقل على امريكا بعدين ينتقل على المانيا بعدين ينتقل على فرنسا يرجع من الحج حامل اخبار الدول يقول للناس كل اخبار الدول هذا بطل اما اقضيها هي بالاوتيل اقضيها نوم فيش نوم فيش في نوم يا حاج احمد بالحج فيش نوم فيش نوم يا اخواني مش وقت النوم هذا لا وقت نوم ولا وقت راحة ولا وقت طعام ولا شراب هذا وقت عمل وقت جد وجهد واجتهاد وتضحية وتفريغ وتقديم استعداد من هذا يا اخواني معنا 3-4 أيام بعد استعداد تأهب طلب من الله عز وجل الجميع حتى اللي مش ناوي يحج كمان انت داخل عليك أجمل أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا نفس الشيء كل يوم صلي الفجر نصيحتي لكم كل يوم بالعشرة لو أنا من حصان الفجر وعود للشروق شو لك؟ له حجة وعمرة تامة تامة تامة ولو ما حجيت لك أجل حجي النبي قال عليه الصلاة والسلام عنها تامة تامة تامة كذلك أخواتنا النساء كم من نساء مثلا تأتي تحج بس مش حجة تحج بطبع الحرام بس عند الدين انت شغلك كان ما شاء الله كنا عندما حجيت انه زوجتي واعتمرنا مرارا كذلك كثير من الاخوات كنا نقعد مثلا نعمل تفريغ يومي بين الظهر والعصر في الحرم بين العصر والمغرب تصلي والان وقت الدعوه جولات في الحرم جولات في الحرم يلا انتقلوا من بلد لبلد اثنين ثلاثه ثلاثه انتم مطلوب منكم تروحوا تجولوا على القصر سلموا على الناس وحملوهم مسؤوليه وتفضلوا لعنا ثلاثه بسم الله على القصر اقعد مع الناس في كثير ناس يا اخواني مقبل على الحج مش عارف ايش تعمل حتى ربنا جل جلاله يحييكم فنسال الله جل جلاله احبابنا ليوفقنا واياكم يوفق من نوى ومن يعني رتب الحج ان يوفقه الحج ومن لم يعني يوفق هذا العام ولم يوفق وتاتيه التاشيره ولم يوفق توفق له النفقات كذلك نسال الله تعالى ان يعطيه اجر نيته وأن يهيئ له حجا قريبا عمرة قريبة بإذن الله جل جلاله وأن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء وأن يفتح لنا السدود والحدود إن شاء الله قريبا يا أحبابنا والله قريبا بس أنتم استبشروا الخير وتيقنوا على الله عز وجل قريبا تفتح السدود والحدود وإن شاء الله تعالى كما كان سابقا في زمن الخلافة يمشي الراكب من بلاد الشام إلى بلاد الحجاز لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه لا يخشى أحدا يسير بقلبه وروحه ونفسه إلى الله جل جلاله يحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة أنتم إن شاء الله تعالى ضعوا هذه النوايا واسألوا من الله جل جلاله التيسير والله تعالى على كل شيء قدير نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يسخر ويسر لنا خيرا لنا ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.